بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، نتحدث اليوم عن موضوع له ارتباط بالحج وله أهميته، وهو ما ينبغي على من أراد الحج أن يفعل من الآداب. فمن هذه الآداب التي ينبغي لمن أراد الحج أن يراعيها قبل الحج هو التوبة إلى الله عز وجل، التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه مقبل على عبادة عظيمة يكفر الله بها السيئات ويمحو بها الخطايا، فيكون هذا الحج زيادة في عمله ورفعا في الدرجات. وحتى يكون هذا المحل قابلا، لا بد أن يتخلص من المعاصي، وهذا من رحمة الله عز وجل أنه جعل لنا مخرجا من الذنوب، ولو لم يكن لنا مخرج منها لهلكنا، لكن من رحمة الله عز وجل أن جعل لنا مخرجا من هذه الذنوب بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى وبالرجوع إليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فدعانا الله إلى التوبة. ولا يستعظمن الإنسان ذنبه ويقول هذا لا يغفر ولا أتوب إلى الله عز وجل وأنا قد أسرفت على نفسي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما عظمت هذه الذنوب فإن الإنسان إذا اتجه إلى الله صادقا فإن الله يغفر ذنوبه. والله عز وجل قد دعا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ماذا دعاهم إليه؟ دعاهم إلى التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله هو الغفور الرحيم. فهؤلاء قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأشركوا مع الله عز وجل وكفروا به، ومع هذا فتح الله لهم باب التوبة وباب الرجوع إليه سبحانه. والله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلق، ما دامت روحه في جسده فإن الله عز وجل يقبل توبته ويغفر زلته سبحانه. وهذا من فضل الله. والرجل الذي قتل 99 نفسا وذهب إلى عابد يسأل هل لي من توبة، قال لا أجد لك توبة، فأكمل به 100 حتى جاء إلى عالم فسأله فقال من يحول بينك وبين التوبة؟ لكن هذا البلد بلد سوء، هذا البلد بلد سوء، فاخرج إلى بلدة كذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج وهو في الطريق أتاه ملك الموت وقبض روحه، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يكون هذا ما عمل خيرا قط، وهؤلاء يقول إنه جاء تائبا صادقا إلى الله عز وجل. فقيل قيسوا ما بينهما فوجد أنه أقرب إلى القرية الصالحة بذراع، وقيل إن الله عز وجل قال لهذه تقاربي ولهذه تباعدي، فقبل الله توبته. فمهما كان عندك من الذنوب تب إلى الله توبة نصوحة، والتوبة النصوح هي التي تتضمن أمورا: أولا أن يندم الإنسان على ما فات، إذا ذكر الذنب أخذته حرقة وألم وندم على ما فرط منه وما فرط في جنب الله عز وجل، يتمنى أن لا يعود إلى ذلك وأن لا يذكره، فهذا الندم إذا أخذ بقلبه وصدق في ندمه فهذا لا بد منه. أما الذي يذنب ذنوبا ثم يذكرها وهو فرح بها مسرور بها، هذا لم يتب حتى وإن قال بلسانه استغفر الله وأتوب إليه، لأنه لم يندم على الذنب. وإذا كان لا يندم فإنه قد يفعله في أي وقت، لأنه يرى هذا من المفاخر ويفاخر به، كهذا الذي يسرق الناس ويتفاخر بهذا ويفخر بهذا أنه استطاع أن يأخذ مال فلان أو أن يضرب فلانا أو أن يفعل كذا وكذا، فهذا مغتبط بالذنب مسرور به ليس نادما عليه، فليس هذه توبة. والثاني، الشرط الثاني، أن يعزم ويعقد العزم على أن لا يعود مرة أخرى إلى الذنب مهما كلفه ذلك، فالندم على ما فات والعزم في المستقبل على أن لا يعود إلى الذنب، والإقلاع في الحال. أما لو قال أتوب من الذنب وهو ما زال مستمرا عليه فهذه ليست توبة. وكذلك أن تكون توبته خالصة لله عز وجل، لا لعجزه وعدم قدرته على الذنب، فإذا عجز فيستوي تائب وغيره، لكن لا بد أن تكون التوبة خالصة لله، وأن يندم على ما فات، وأن يعزم على عدم العود إلى الذنب، وأن يقلع في الحال. وإذا كان هذا الذنب يتعلق بحق آدمي فلا بد من إرجاعه إليه، ولا بد من إرضائه. إذا أخذت مال شخص لا يكفي أن تقول استغفر الله وأتوب إليه، لا بد أن ترد هذا المال إلى صاحبه. وكذلك إذا وقع في عرضه فلا بد أن يستحله من ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. يوم القيامة ليس هناك دراهم ولا دينار، لكن فيها الحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته ويعطى للآخر. حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه ووضع عليه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، هذا هو المفلس. قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات، بصلاة وصيام وحج وزكاة، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى لم يبق له شيء، فيؤخذ من سيئات فتطرى عليه فيلقى في النار. أرأيت خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ إنسان يجهد نفسه ويقوم الليل ويصلي والناس نيام، وقد يكون ذلك في شدة البرد وينزع نفسه من فراشه من ألذ نوم ليعبد الله عز وجل، ويبذل من ماله ويتكبد المشاق ليحج وليصوم، ثم يقع في أعراض الناس فيعطيهم حسناته. هل أحد أخسر من هذا؟ عياذا بالله، هذه الخسارة العظيمة. إذا كان هذا الشخص تبغضه وتتكلم في عرضه فقد أهديت له أنفس ما عندك، أهديته صلاتك وصيامك وحجك وزكاتك، وهو لن يضره ذلك شيء، لن يضره ذلك شيء. فإذا كان هناك مظلمة، حتى إن العلماء قالوا الغيبة يأتي ويستأذنه من ذلك، لكن إذا كان هذا يؤثر شرا، ربما إذا قال تكلمت فيك يعني ازداد الشر بينهما، ففي هذه الحالة قال العلماء يكثر من الاستغفار له ويذكره بخير في كل موطن ذكره فيه بشر، في كل موطن ذكره فيه بشر، وفي كل مجلس ذكره فيه بشر، لأنه بالوقوع في عرضه وبالكلام فيه وبغيبته قد شوه سمعته بين الناس، فلا بد من تغيير هذه الصورة التي قدحت في أذهان الناس بسبب كلامه. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم، يعني كما لو أن الإنسان هل يتصور من مسلم أن يجد أخاه المسلم ميتا فيأكل من لحمه؟ لا يمكن. فهذه أبشع صورة وأبشع تصوير للغيبة. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها كذا، يعني قصيرة، كلمة يسيرة قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه فقط قصيرة، ولا إنسان طويل هذا، ولا إنسان سمين، ولا أي معنى. كيف من يتعدى هذا الحدود؟ كيف من يقذفه؟ كيف من يتهمه في نفسه؟ كيف من يتهم أمانته؟ فهذه يعني من الوقوع في الأعراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، تذكر أخاك بأمر يكرهه هو لا يحب أن يقال فيه في غيبته، بحيث لو كان حاضرا ما تستطيع أن تقول هذا الكلام. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ هذا إنسان في هذه الصفة، ما كذبت عليه، ما ظلمته. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أتيت ببهتان وبظلم في حقه، وهذا له حساب آخر غير حساب الغيبة، غيبة وبهتان. وكذلك النميمة، نقل الكلام على وجه الإفساد من شخص لآخر، لا يدخل الجنة لمام وقتات. وكذلك كثير من الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له في وصيته: واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إنسان لا يستطيع أن يأخذ حقه منك، تغلبه بجاهك، تغلبه بمالك، تغلبه بلسانك، بمعارفك، فتظلم هذا الإنسان فتضيق به الأرض بما رحبت ولا يجد ملجأ له إلا الله عز وجل، وقلبه يحترق يرفع يديه إلى السماء: يا رب أعطني حقي من فلان. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول الله عز وجل دعوة: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالظلم وأخذ أموال الناس بالباطل والإساءة إلى الآخرين، كل هذه من الذنوب التي تتعلق بحقوق الناس، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل إذا أراد الحج، أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. هذا الأدب العظيم الذي ينبغي أن يكون دائما في حياة الإنسان، ليس إذا أراد الحج فحسب، بل ينبغي أن يتوب إلى الله: رب اغفر لي وتوب علي. دائما يكثر من هذه الكلمة، طلب المغفرة من الله عز وجل والتوبة عليه. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الذين يتوبون إلى الله ويرجعون إليه. هذا هو حال المؤمن: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المؤمن دائما يكثر التوبة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو شأن المؤمن، أنه يكثر من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى ويتوب إليه ويسأله التوبة. الإنسان قد يغفل ويتفقد نفسه قبل أن يتفقد غيره، يفتش في نفسه، لا بد أن يجد ذنبا، وإن كانت الذنوب تتفاوت منها العظيم ومنها ما هو دون ذلك ومنها صغائر الذنوب وكبائر الذنوب، لكن إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب توبة نصوحة تاب الله عليه. والله عز وجل ما دعانا إلى التوبة إلا ليقبلها منا سبحانه. وتوبوا إلى الله جميعا، لكن تكون هذه التوبة توبة نصوحة صادقة فيها ندم وفيها على ما فات وفيها عزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، وفيها إقلاع عن الذنب في الحال، وفيها رد للحقوق إلى أصحابها. فهذا هو الأدب الأول. فإذا جئت إلى الحج وقد تبت إلى الله عز وجل مما كنت عليه وقطعت العلائق بينك وبين المعاصي والذنوب وجئت مقبلا إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحب التوابين، يحب التوابين الذين يتوبون إليه. وربما تكون هذه الصيغة صيغة مبالغة، يعني كثرت التوبة منهم والرجوع إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها. ولذا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كأنه لم يذنب، هذا قبل الحج. فإذا حججت بهذا على هذا وأنت قد تبت إلى الله وقبل الله توبتك، كان الحج زيادة في رفع درجاتك عند الله عز وجل. الأمر الثاني الذي ينبغي للحاج أن يراعيه أن يختار نفقة حلالا، وهو مندرج تحت الذي قبله التوبة إلى الله عز وجل، أن يختار النفقة الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى كيف يستجاب لمثل هذا الإنسان؟ يستبعد النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة لمثل هذا، مع أن هذا الرجل مسافر ودعوة المسافر مستجابة، دعوة المسافر مستجابة، وكذلك حاله ما هو عليه أشعث أغبر، وخصوصا في الحج، فإن الله عز وجل حين يباهي بأهل عرفة الملائكة يقول لهم انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، فهم على هذه الحالة، فهو أيضا ربما يكون هذا من دواعي الإجابة. وأيضا الإلحاح يلح في الدعاء يا رب يا رب يا رب، والله يحب الملحين في الدعاء الذين يكثرون من الدعاء. وأيضا دعا بسم الله عز وجل الذي ورد دعاء الأنبياء به، وهو باسم الربوبية يا رب. وتجد كثير من الأدعية الواردة في القرآن بهذا الاسم يا رب. ثم يمد يديه إلى السماء، يرفع يديه إلى السماء يدعو الله عز وجل، وهذه من آداب الدعاء، لكنه قام بنفسه مانع منعه من الإجابة، وهو أكل الحرام، وهو التلبس بالحرام مأكلا ومشربا وملبسا. فكيف يستجاب لمثل هذا؟ فينبغي للحاج أن يختار النفقة الحلال. إذا حججت بمال كله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فينبغي أن يختار النفقة الحلال. ومن الآداب التي ينبغي أن يراعيها أن يتفقه في الحج، وأن يتعلم أحكامه، وأن يعرف مناسكه كيف يحج. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لتأخذوا عني مناسككم. وكيف يتعلم؟ من يأتي إلى الحج أصناف، منهم العالم ومنهم الجاهل، فالجاهل يسأل العالم بسؤاله، الآن أنا أريد أن أحرم ماذا أفعل؟ ستجد من يوجهك ويبين لك قبل الإحرام، قبل أن تحرم، يقول لك تذهب إلى الميقات وتفعل كذا وكذا وكذا وكذا من ما تحتاج إليه قبل الطواف، أنا أريد أن أطوف الآن، ماذا أفعل؟ ستجد من يقول لك تفعل كذا وفي السعي كذا. قبل أن تفعل الفعل عليك أن تسأل أو أن تقرأ إذا كنت تستطيع القراءة وتتعلم وتتفقه، فإذا أشكل عليك شيء سألت عنه قبل أن تفعل. ولو فرض أن شخصا فعل شيئا وينبغي أن يترك الاجتهاد جانبا، لا يجتهد لنفسه لأنه قد يجتهد ويخطئ، فإن وقع منه شيء من هذا وأخطأ فعليه أن يسأل في وقته. تستغرب من بعض الناس قد يفعل شيئا في الحج ثم لا يسأل عنه إلا بعد سنين بعد أن يذهب الوقت. يقول لك والله أنا كنت أقف خارج عرفة وما دخلت وخرجت من عندي من هناك قبل 5 سنوات. إذن هو ما حج، ما وقف بعرفة أصلا. وشخص آخر يقول مثلا إنه جامع أهله في حجه قبل سنوات، وشخص يقول تركت طواف الإفاضة. لماذا لا يسأل الإنسان في وقته؟ وقد يكون الأمر سهلا عليه، شخص ترك طواف الإفاضة ويسأل أحد العلماء فيقول له ارجع وطف الآن وتنتهي القضية. شخص يسأل هل أنا في عرفة، إذا شك في ذلك فيقال له مثل لست في عرفة ادخل، فيدخل. فإذا حصل منه خطأ فعليه أن يسأل في وقته، أو إذا شعر أنه أخطأ فليسأل في الوقت، وإلا قد يكلفه هذا الخطأ، قد يكلفه فساد الحج، وقد يكلفه عدم إتمام الحج، وقد يكلفه نقصان الحج. فعليه أن يسأل في وقته. ولو أن الناس جميعا، لو أن الحجاج جميعا تفقهوا قبل أن يفعلوا لما حصل كثير من الأخطاء، ولاستطاع أن يتلافى كثيرا مما يفتى به من الدماء ونحوها. لأن الحج ميسر وسهل، لكن يرتكب الإنسان خطأ في الحج فيترتب عليه أشياء كثيرة. أما لو سأل ماذا سيفعل في الطواف سيقال له كذا وكذا، وماذا أفعل في وما هي الشروط، وما ولو تركت كذا، اسأل لا يضر. وقد وجد الحمد لله من طلبة العلم ومن العلماء من يستطيعون أن يبينوا للحاج صفة الحج الصحيح، وهو أمر ميسور، والكتب متوفرة، كتيبات بين فيها صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ومناسك الحج ماذا يفعل خطوة خطوة، حتى إن بعض هذه الكتيبات وبعض المطويات بالصور. فلو أنه سأل لبين له. المرء إذا أراد أن يقدم على أمر من أمور دنياه هل يقدم عليه وهو لا يعرف شيئا؟ لو أراد أن يشتري شيئا لم يشتره من قبل لسأل أين يباع وكم سعره وما المواصفات التي يمكن أن مواصفات هذا الجهاز الذي يريد أن أشتريه ونحو ذلك، يسأل عن دقائق الأمور في أمور الدنيا. فكيف بأمور الدين؟ كيف بهذه العبادة العظيمة التي تحمل فيها الحاج المشاق والمصاعب وبذل فيها المال ليحج بيت الله عز وجل؟ لا يتساهلن في هذا الأمر بحال من الأحوال. ومن الأمور والآداب التي ينبغي مراعاتها أن يختار الإنسان صحبة طيبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر. الصحبة الطيبة هذه أمر مطلوب في الحج، إذا نسي شيئا وغفل ذكروه وقال له انتبه شخص تكلم في أعراض الناس فينبهونه على ذلك، أو ترك بعض الواجبات ينبهونه عليه، ويكون هذا المجلس مجلسا صالحا، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فيختار الصحبة الصالحة التي تعينه على أداء حجه، وعليه أن يكون ناصحا لإخوانه ومن معه ومن يرافقه، وأن يخدمهم ما استطاع ليزيد أجره وثوابه عند الله عز وجل. فهذه من أهم الآداب التي ينبغي مراعاتها، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم. واحد ارتبت في الطائرة وصليت اوقات لا قاعد للمقعد، كان علي لعادة والله ما هي علي على مقعد الطائرة، صليت على مقعد الطائرة اوقات عديدين ثلاثة والله يعني. كان علي لعادة والله ما هي، قالوا لي هذا الطائرة لاني ما اقدر اعدل صلاتي ان فهم خلل في تخليق الطائرة، وعلني مدي الان صلت عن المقعد لاني اكل ادي الخطورة للطائرة وصليت على المقعد ما اجب خط من انا ولو قاعد ولا اتوظيت بقى حجارة وتيمين فيه، كان الأوقات هي ما هي ثانية ما أجيت مستقدر، لكني روحي مشتاقة للبلاد هي القدرة تسأل لي مولانا القدرة على واجبات وقبلاني. لكن الطيارة لا يمكن تصلي قائما فيها؟ أيوة، لكن لا يمكن، ما ليس هناك مكان مخصص للصلاة؟ ها؟ أي نعم أي أيوة نعم. نظرا إيه أيوة أي ماشي ماشي. والوقت لا يمكن أن يصلي الإنسان إذا نزل، يعني الوقت ينتهي في أثناء الطيران. أيوة، إذا كان الأمر بهذه الصورة وأنه لا يمكن يعني أن يؤخر الإنسان الصلاة حتى ينزل، فإنه يصلي على هذه الهيئة، وهذا الذي يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فالذي هناك يعني ما يمنعه من الصلاة قائما، سواء كان في طائرة أو كان في الأرض، فإنه يصلي قاعدا ولا شيء عليه. نعم. لكن مسألة التيمم، التيمم ينبغي أن يكون يعني عند عدم الماء، وإذا كان الماء موجود في الطائرة فإنه لا تصح الصلاة بالتيمم. أيوه هذا هو. قالوا لنا لا توضع في الطائرة، الطائرة الماء فيها يجبر لنا الخطورة، لا يجد يضطر. أيوه. المهم إذا صلى بهذه الصورة إن شاء الله صلاته صحيحة. نعم. تفضل. حذاء ما نوعه؟ يعني جزمة ولا حذاء عادي؟ جزمة ولا حذاء عادي؟ إذا كان حذاء عادي تلبسه ولا شيء عليك، إذا كانت جزمة ولا تستطيع أن تمشي بدونها فإنك تلبس الجزمة وتفدي عنها إذا كان جزمة، وإذا كان نعال عادية ليست جزمة يعني لا تغطي الرجل أو القدم، في هذه الحالة لا شيء عليك. نعم. لحم إلى هنا. أيوة، لكن تدخل رجلك فيها مثل الجزمة ولا عادي؟ يعني حذاء عادي لا شيء عليك، لا شيء عليك إن شاء الله. نعم. نعم.